عليكم. اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق الاثنين في شهر 5 2018، نقدم لكم إن شاء الله تعالى الدرس 28 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد والجنيني. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والخلف في وحدته هل يكتفى بالنقل فيها عنهم قد سلف، ومن يكو اعتقد ما قد سبق تعداده وللصواب وفق، يكفيه ذلك وإن لم يعلم حقيقة الأحوال عند العلماء. وقسم النهى إلى نفسية مثل وجوده ومعنوية، وهي التي أوجبها المعنى لما قام به ونفيها الشيخ واعتمى، وعدها الفخر من الصفات واسطة والبحث فيها آتي، وعدها الفخر من الصفات واسطة والبحث فيها آتي. فصل في التعلق، إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الفصل اللي بداية قول الناظم رحمه الله تعالى: وعلم بأن كل معنى ياتي له تعلق سوى الحياة، غفر الله لي ولكم وله ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أستاذ الشيباني له انتاب إن شاء الله مع النص اللي قدمته، حيث قال الشيخ عبد القادر: والخلف في وحدته هل يكتفى بالنقل فيها عنهم قد سلف، معناها عن الخلاف بين العلماء، قد سلف معناها تقدم، في الوحدانية هل يصح الاكتفاء فيها بالسمع وهو للإمامين إمام الحرمين والإمام الفخر، أو لا بد فيها من الدليل العقلي وإليه ما لشرف الدين بالتلمساني، وهو رأيي قاله السنوسي. إذا والخلو في وحدته هل يكتفى بالنقل فيها عنهم وقد سلفا، وسبق وأن قرأنا في درس ماضي. وأما دليل وحدانيته تعالى فلأنه لو كان معه ثاني في ألوهيته إلى آخره، نص العقيدة الكبرى للشيخ عبد القادر لإنجاله سلم القاصد إلى أشرف المقاصد، سبق وأن تناولنا الأدلة في درسنا السابق. والخلو في وحدته هل يكتفى بالنقل فيها عنهم وقد سلف، جاب عبد القادر في شرح الواضح المبين، قال: قال الإمام السنوسي وغيره: عقود التوحيد على ثلاثة أقسام. الأول ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالسمع، وهو كل ما لا يرجع إلى وقوع جائز كالبعث وسؤال الملكين والصراط والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار ورؤيته تعالى وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، لأن غاية ما يدرك العقل وحده من هذه الأمور جوازها، أما وقوعها فلا طريق له إلا السمع، لا بد من شذبته والقرآن ولا السنة. الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي، وهو كل ما تتوقف دلالة المعجزة عليه، وذلك كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وعلمه وقدرته وإرادته وحياته. إذا استدل على هذه الأمور بالسمع لزم الدور، أنا هون يلا يعود ذاك الدور، يلا حد يعيش منه الدور اللي قلنا من قدام، عن الدور عنه الدوران، عنه توقف كل واحد من الشيئين على سبق الآخر له، وعن التسلسل، وعنه هو ترتيب أمور غير متناهية إلى أول، وهما محالان، وعن ما يؤدي إليهما محال. القسم الثالث قال: والثالث ما يصح الاستدلال عليه بالأمرين بحيث يستقل كل واحد منهما بالدلالة عليه، كإثبات سمعه تعالى وبصره وكلامه، وكجواز تلك الأمور التي أخبر الشرع بوقوعها. وقد اختلف في الوحدانية، فقال إمام الحرمين: والفخر يصح الاستناد فيها إلى كل واحد من الأمرين العقل والسمع، بمعنى أن كل منهما بفراده يخرج من التقليد فيها. وقال بعض المحققين: لا بد فيها من الدليل العقلي ومال إليه الفهري. وقال سنسي وهو رأيي: لأن ثبوت الصانع لا يتحقق بدونها، لأن التعدد يلزم عليه التمانع، والتمانع يستلزم عجز الإلهين، إذ عجز أحدهما يلزم منه عجز الآخر لتماثلهما. زين. إذن والخلو في وحدته هل يكتفى بالنقل فيها عنهم وقد سلف؟ زين. أيوة. قال الصاعق بذاك: ومن يكو اعتقد ما قد سبق تعداده وللصواب وفق يكفيه ذلك، وإن لم يعلم حقيقة الأحوال عند العلماء. معناها منين بيّننا عن الوجود، وبيّننا ما للسلبيات، وبيّن المعاني السبعة، ولا بيّن المعنويات ذي اللي يكتفى بالمعاني عنها، وكان الجهل بحقيقتها مع اعتقاد أن الله تعالى قادر إلى آخرها لا يضر العقيدة ما هو ضارها، كما صرح به الإمام السنوسي سهل الوسطى. بيّن الشيخ عبد القادر ذلك فقال: ومنك اعتقد ما قد سبق يتقدم في النظم تعداده ويعده من الصفات. ومعنى اعتقد فمعناها عنه جزم وقطع، معناها اعتقاد جاز مطابق الدليل، ما هم قلد ولا ما هم قلد. ومنك اعتقد ما قد سبق تعداده وللصواب وفق، جملة حالية، معناها والحال أنه وفقه الله تعالى في عقيدته للصواب اللي هو الحق الثابت في نفس الأمر. فالله جل وعلا هو الذي بيده الهداية والإضلال، وتوفيقه له هدايته لاعتقاد أهل السنة، فلم يعتقد حدوث الصفات مثلا ولا عدم وحدتها ولا جرمية، معناها عن نتوه نزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق. قالوا: منك اعتقد ما قد سبق تعداده وللصواب وفق يكفيه ذلك، معناها يكفيه اعتقاد ما مر، وإن لم يعلم حقيقة الأحوال عند العلماء. إيسو ما عرف الأحوال، شنو هي الأحوال؟ قلنا عن الصفات أقسام خمسة وسبق وأن تناولناه، وعن المعنويات لا أحد يدير كونه توهم على المعنى، يجي معنوية العلم اللي معنى نقوله كونه عالما، وهكذا في باقي المعاني السبعة يعودوا معنوياته. قال الصواب: قسم أنها صفات الأحوال، وقسم أنها إلى نفسية من وجوده اللي هو الله جل وعلا، وإلى معنوية، وقسم أنها إلى نفسية من وجوده ومعنوية. أنا صفات الأحوال ثمانية: الوجود، وصفات المعاني السبعة اللي يعود معنويات، وهي اللي المعنوية، وهي التي أوجبها المعنى لما قام به. معناها المعنى اللي نقوله العلم، كونه عالما يقتضيها العلم، فالمعنوية هي التي أثبتها المعنى لما قام به ونفيها الشيخ عتمة. معناها الشيخ عبد الحسن الأشعري شيخنا قال عنها ما هي من الصفات، يعني ما هي، ولهذا اعتقادها ما هو عدم اعتقادها ما هو مضر العقيدة. ونفيها الشيخ عتمة وعدها الفخر، الفخر الرازي، من الصفات وسطة، والبحث فيها آتي. حق فصل في التعلق. السلام عليكم.